إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قد مر بنا من كلام ابن قدامة رحمه الله ما يبين ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم نحو نصوص الصفات من قرآن وسنة، وكيف كانوا يقابلون هذه النصوص وتلك الصفات بالتسليم على هذا المعنى الذي فهموه على ما يليق بالله عز وجل من صفاته، وأن هذا الطريق الذي سلكوه ينبغي أن نسير عليه حتى لا نقع في تلك المحدثات التي هي من الضلالات، وهذه الضلالات التي تقع في قلب المرء علامة على زيغ قلبه وانحرافه. وكأن ابن قدامة رحمه الله جعل هذه الأشياء وهذه النصوص التي ذكرها ممهدات لهذا الفصل الذي سنشرع في شرحه. وهذا الفصل ذكر فيه ابن قدامة رحمة الله عليه جملة من صفات الله عز وجل، فكأنه يقول: قد مر بك جملة من القواعد ومن كلام السلف في نصوص الله في نصوص الصفات، سآتي أو سنحتاج إليها حينما نتكلم على هذا الفصل الذي سنذكر فيه جملة من صفات ربنا عز وجل، كيف نعامل هذه النصوص. وقبل أن نطلع في شرح تلك النصوص وتلك الصفات، سنذكر جملة من القواعد المختصرة على سبيل الإيجاز ينبغي أن تعلم ليستقيم بها الفهم في باب الصفات بوجه واضح لا التباس فيه. وسنذكر ما نحتاج إليه، وإلا فالقواعد كثيرة. فأول قاعدة ينبغي أن تعلم أن نصوص الصفات أو أن الصفات ثبوتية وسلبية، أن الصفات ثبوتية وسلبية. والسلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه، فنقول هذه صفات سلبية. ما معنى سلبية؟ يعني نفاها الله عن نفسه، كقوله عز وجل: وما يظلم ربك أحدا. فنقول ربنا عز وجل ليس بظلام، فنحن قد جعلنا الظلم منفيا عن الله عز وجل، وكذلك كالعدل ونحو هذه الصفات التي نفاها الله عن نفسه، فهذه تسمى ايه؟ تسمى صفات سلبية. وأما الثبوتية فهي التي ثبتت لله عز وجل، فالصفات الثبوتية هي صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، هي صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه، كالسمع والبصر والقدرة والوجه واليدين، وهذه الصفات أثبتها الله لنفسه، فنحن نقول عنها صفات ثبوتية، صفات ثبوتية. والصفات الثبوتية يعني التي ثبتت لله تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. تنقسم إلى ماذا؟ إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله عز وجل متصفا بها ولا يزال، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر. فهل ربكم سبحانه وتعالى كان في فترة لم يسمع ثم صار يسمع؟ ها؟ سبحانه وتعالى عن ذلك، بل ربنا سبحانه وتعالى كان سميعا وما زال سميعا، كان متكلما ولا زال يتكلم، يتكلم سبحانه وتعالى، يتصف بصفة الكلام، كان قديرا سبحانه وتعالى وما زال كذلك صفة العلو. فهذه الصفات يسميها أهل العلم بماذا؟ بالصفات الذاتية. ما معنى الذاتية؟ التي لا تنفك عن الله عز وجل في فترة من الفترات. فالعلو صفة ثابتة لله. هل ربنا عز وجل يأتي في فترة من الفترات لا يكون في علو؟ حسنا سبحانه وتعالى. فهذه الصفات صفات ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، فلم يزل الله عز وجل بها متصفا ولا يزال. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. مثل ماذا؟ مثل النزول، صفة النزول والمجيء والإتيان والاستواء، كل هذه الصفات فعلية. بمعنى ربنا عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، لكن هذا النزول على ما يليق به سبحانه وتعالى قد يفعله الله وقد لا يفعله. كذلك المجيء، يجيء ربنا عز وجل: وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. فجاء ربك سبحانه وتعالى، المجيء صفة فعلية، إن شاء ربنا فعلها وإن شاء لم يفعلها. واضح؟ وهناك من الصفات ما يشترك في القسمين، فذاتية تارة وفعلية تارة، أو نقول فذاتية أصلا وتارة تكون من الصفات الفعلية، كصفة الكلام. ربنا سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لكن قد لا يتكلم ربنا سبحانه وتعالى في فترة، صح؟ قد لا يتكلم، ولذلك نقول فالكلام صفة ذاتية وفعلية. ذاتية باعتبار أصلها، أصل الصفة، وفعلية باعتبار مشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء تكلم وإن شاء لا يتكلم سبحانه وتعالى. فهذا معنى انقسام الصفات إلى ذاتية وفعلية. مفهوم؟ ها فهم؟ طيب. وهناك أيضا قاعدة وأمر ينبغي أن يفهم، وهو أن الأشياء التي تضاف للموصوف، الأشياء التي تضاف للموصوف، إما أن يكون هذا الشيء معنى، وإما أن يكون ذاتا. أعيد: الأشياء التي تضاف للموصوف تارة يكون هذا الشيء الذي أضيف للموصوف معنى، وتارة يكون ذات. ما معناها؟ رحمة الله، رحمة الله. الرحمة معنى ولا ذات؟ الرحمة معنى، الرحمة معنى. غضب الله أو غضب الله معنى ولا ذات؟ معنى. هذا المعنى كل معنى أضيف لموصوف فيراد به الصفة، يراد به الايه؟ الصفة. نقول بعبارة خاصة بالصفات، الأشياء التي أضيفت إلى الله عز وجل إما أن تكون معنى وإما أن تكون ذات. والذات تارة تكون قائمة بنفسها وتارة تكون ليست قائمة بنفسها، سيتضح المعنى. فإضافة المعنى إلى الله كرحمة الله، غضب الله، علم الله، سمع الله، هذه كلها معاني أضيفت لمن؟ لله. وفي اللغة إذا أضيف معنى لموصوف فيراد به الصفة. فلما يقال رحمة الله إذن فالرحمة صفة لله، علم الله فالعلم صفة لله. فهذا معنى إضافة الإيه؟ المعنى، إضافة المعنى. مفهوم ولا لا؟ ها مفهوم؟ طيب، إضافة الذات، الذات هذه قد تكون ذاتا قائمة بنفسها وذاتا ليست قائمة بنفسها. مثال، نحن نقول كعبة الله، بيت الله، بيت الله. البيت هذا ذات قائم بنفسه ولا لا؟ البيت ذات قائم بنفسه، أضيف لمن؟ أضيف لله. فهل نقول البيت أضيف لله؟ طيب، فما وجه الإضافة؟ إضافة تشريف وتعظيم. بيت الله فنسب البيت وأضيف البيت لله من باب التعظيم. ناقة الله من باب التعظيم. كعبة الله من باب التعظيم. هذه إضافة أضيفت ذات لله، وهذه الذات قائمة بنفسها ولا ليست قائمة بنفسها؟ يعني تستقل بنفسها ولا لا تستقل؟ تستقل. وتارة تأتي الإضافة إضافة ذات لله، لكن هذه الذات لا تقوم بنفسها، كما نقول وجه الله، يد الله. اليد أو الوجه ذات ولا معنى؟ ذات. لكن هل يستقل الوجه بنفسه عن الوصف؟ ها؟ فإذا أضيف ذات لا يقوم بنفسه إلى موصوف فالمراد به الصفة، فالمراد به الإيه؟ فلما نقول وجه الله، إذن فالوجه صفة ثابتة لله. لماذا؟ لأن الوجه ذات أضيف لله ولا يستقل بنفسه. هذه مهمة. الوجه ذات أضيف لله ولا يستقل بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة الصفة. إضافة ماذا؟ إضافة الصفة لموصوف. واضح؟ فإذا علمنا ذلك، نعم، أعيد حق إجمال هذا الكلام، الأشياء التي تضاف لله عز وجل تارة تكون معنى وتارة تكون ذات، فكل معنى أضيف لله فيراد به الصفة، مثل العلم، القدرة، الوجه، العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، هذه كلها معاني أضيفت لله فيراد بها ماذا؟ الصفة. وتارة هذا الذي يضاف إلى الله عز وجل يكون ذاتا إما مستقلة وإما لا تستقل بنفسها. فإن كانت مستقلة كبيت الله، ناقة الله، كعبة الله، هذا كلها إضافة إيه؟ تشريع. فإن كانت ذات التي أضيفت لله عز وجل لا تقوم بنفسها كوجه الله، يد الله، ساق الله عز وجل، فهذه الذات أضيفت إلى الله ولا تقوم بذاتها بنفسها فيراد بها ماذا؟ الصفة. فهمت؟ نعم. لما أقول لله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى، لما أقول وجه أحمد أقول إيه؟ وجه أحمد، وجه منفصل عنك ولا ملتصق بك؟ طيب إذا قطعنا رقبة أحمد وجه أحمد ها تكون تستقل بنفسه ولا لا تستقل؟ أجيب يا أحمد، أنت المحقوق في الموضوع. ها بإيه؟ يبقى نقول هذا لله المثل الأعلى، وأهل العلم يعني لا بأس عندهم أن يقربوا الصورة، لا بأس عندهم أن يقربوا لإيه؟ الصورة، لا بأس. فالوجه أضيف لله عز وجل، هل هذا الوجه يستقل بنفسه؟ لا يستقل بنفسه، فطالما أنه لا يستقل بنفسه فإضافته للموصوف إضافة صفة للموصوف. واضح؟ طيب. نعم. الآن إحنا ما فهمتش الكلام، إحنا خرجنا من الذاتية خلاص. الذاتية كلها ذوات، أو نقول بعبارة أصح الذوات التي لا تستقل بنفسها كلها ذاتية، كلها إيه؟ ذاتية. وجه الله، يد الله، ساق الله، يمين الله، كل هذه إيه؟ صفة إيه؟ ذاتية. طيب، ولهذا هذا الفرق الذي سنتكلم عنه ذكر فيه ابن قدامة رحمه الله عليه جملة من الصفات. فإذا فهمنا هذه القواعد وفهمنا كلام ابن قدامة رحمه الله الذي ذكره سلفا سنفهم ما سيأتي من هذا الكلام. قال رحمه الله عليه: فمما جاء من نصوص الصفات قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. هذا النص أهل العلم يسمونه بنصوص الصفات، نص من نصوص الصفات. لماذا يسمونه من نصوص الصفات؟ ها؟ لأنه فيه صفة لله، فكل نص فيه صفة فيقال هذا من نصوص الصفات. فهنا قال: ويبقى وجه ربك. ويبقى فعل مضارع، وجه ربك. الوجه هنا ذات أضيفت لله، والوجه لا يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة صفة لموصوف. إذن فأول صفة نتكلم عنها هي صفة الوجه، والوجه ثابت لله عز وجل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فهل وجه الله كوجه عباده؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، بل وجه ربنا عز وجل ليس كوجوه عباده سبحانه وتعالى. والأدلة على ذكر الوجه من الكتاب والسنة كثيرة، منها قول المصنف، يعني هذا النص الذي ذكر المصنف، قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك. وقول الله عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في مرضه، قال: فإنك إن تخلف يعني تبقى فتعمل أعمالا أو تعمل عملا تبتغي به وجه الله يجد الله عز وجل لك به رفعة ودرجة. الحديث. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله من النار ومن الفتن، وأنتم تعلمون أن الاستعاذة لا تصح إلا بالله، أما الاستعاذة بالموصوف أما الاستعاذة بالمخلوق فغير جائز، الاستعاذة بالمخلوق فغير جائز. ولهذا مما يعلم به أن الذي استعيذ به صفة أن كل نقص استعاذ به نبينا صلى الله عليه وسلم من شيء فهذا المستعاذ به من صفات الله. ولذلك من جملة النصوص التي سيأتي ذكرها التي تدل على أن الكلام أن القرآن من صفات الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة، فالكلام صفة لله عز وجل. الشاهد أنكم تعلمون أن الوجه أضيف لله عز وجل، والوجه ذات لا يكون بنفسه، فإضافته إلى الله إضافة، إضافة صفة بموصوف، فإضافة الوجه إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق به. ثم قال وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، وهذا النص من نصوص الصفات وفيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، إثبات صفة اليد لله عز وجل. فاليد صفة ثابتة لله، فالله عز وجل له يدان، له يدان على ما يليق بالله عز وجل، على ما يليق بالله عز وجل، ويقال فيها كما قيل في الوجه. وقال سبحانه وتعالى بل يداه، هنا أضيفت اليد لمن؟ لله عز وجل. بل يداه الضمير يعود على من؟ على رب الجلالة الله سبحانه وتعالى. قال بل يداه، فأضيفت اليد لله، واليد ذات لا تستقل بنفسها، لا تقوم بنفسها، فإضافتها إلى موصوف إضافة صفة لموصوف، واضح؟ طيب، وهذه الصفة تحتها مباحث. المبحث الأول، هل لله يد واحدة أم يدان أم أكثر؟ الجواب أن لله يدين، أن لله يدين، لكن النصوص في كتاب الله عز وجل تارة تأتي بجعل اليد مفردة، وتارة يأتي الجمع، فتارة يقول ربنا عز وجل تبارك الذي بيده الملك، هنا اليد جاءت مفردة، فهل نقول لله يد واحدة؟ ليس مراد. وتارة يقول ربنا عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فهنا جاءت بمعنى، جاءت بصيغة الجمع، فهل يقال لله أكثر من يدين؟ ليس مراد. وتارة يقول ربنا عز وجل بل يداه مبسوطتان، فكيف نجمع بين هذا؟ فنقول لله يدان، لله يدان سبحانه وتعالى، ولكن انظروا إليه وأنا أتكلم الآن، لما أقول لله يدان، لما أشير إلى العدد، أشير إلى، أما إشارة اليد فمنعها طائفة من أهل العلم، لما أقول لله يد وأشير إلى يدي منعها طائفة من أهل العلم وجوزها آخرون، والجواز أقرب. لما؟ هل عندكم دليل؟ الله عنه. نعم، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع النبي إبهامه على سمعه وسبب على بصره. طيب، هل هذا على العموم؟ هل هذا على العموم؟ يعني هل في كل مجلس نريد أن نتكلم فيه عن الصفات نشير؟ من أهل العلم من قال على العموم، ومنهم من قال إن كنت في مجلس لا يفهم منه الناس التجسيم إن كنت في مجلس يفهم منه الناس التجسيم فلا تفعل. لكن نحن نرد على ذلك بقولنا أننا لما نتكلم عن الصفات ننفي التجسيم أولا، ننفي التجسيم أولا، ولذلك نقول ليس كمثله شيء. ثم لما فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم ولما يتكلم عن نصوص الصفات كان يأتيه الأعراف، والأعراف ليسوا على علم، بل منهم أناس كما يقول ابن القيم وغيره في إعداد الجهلة، في إعداد ما عندهم علم. ليس هذا تنقصا، لا نقول هذا من باب التنقص، إنما هذا من باب الوصف، كما يقال فلان أعلم من فلان، وهذا أمر معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم معه في نصوص الصفات ما كان يحترز. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن الله ليس كمثله شيء، لكن من باب التقريب لا بأس به، إن كنا يعني لا نفعل هذا حتى نخرج من الخلاف، حتى نخرج من الخلاف. الشاهد أن لله عز وجل يدين، لله عز وجل يدين، والنصوص التي ذكر فيها ربنا عز وجل اليد مفردة كقوله عز وجل تبارك الذي بيده الملك فأفرد اليد. فنحن نقول إنما أفرد الله عز وجل اليد في عدة مواضع من باب إضافة الجنس، من باب إضافة الإيه؟ الجنس. لما تقول ولله المثل الأعلى عمرو له عين وله ساق وله يد، هل يفهم من ذلك أن عمرا ليس له إلا يد واحدة وعين واحدة وساق واحدة؟ العدد لا دخل له في مثل هذا الكلام، العدد لا دخل له في مثل هذا الكلام، وإنما أثبت لعمر الصفة أنه يتصف باليد ويتصف بالسمع أو يتصف بالقدرة أو يتصف بالساق، لكن هل في كلام ما يفهم منه العدد؟ لا يفهم. فإضافة الجنس ليس للعدد فيها إشارة. فلما يقول ربنا عز وجل تبارك الذي بيده الملك، فإنما هذا النص فيه إثبات اليد لله، أما هل هي يدان أو أكثر فليست الآية تدل على ذلك، واضح؟ أما أن الله عز وجل جمع اليد فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا، فأهل العلم لهم أقوال شتى في مثل هذه النصوص أو هذا الجمع. فتارة يقولون إنما جمع ربنا عز وجل من باب التعظيم، لما يقول إنا نحن نزلنا الذكر هذا من باب التعظيم، فقال قال ربنا مما عملت أيدينا يعني من باب التعظيم. وتارة يقولون إن أقل الجمع، إن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان، وهذا وجه وهذا وجه، وهذه الوجوه متعقبة، هذه الوجوه متعقبة يعني لا تخلو من ردود. والوجه الأصح هو أن الكلام ينزل على لغة العرب، ينزل على ماذا؟ على لغة العرب، وعادة العرب فهموا هذا الكلام، عادة العرب أنهم إذا أضافوا مثنى، إذا أضافوا إيه؟ مثنى، يدين، رجلين، قلبين، عادة العرب إذا أضافوا مثنى إلى ضمير جمع أو مثنى فإنهم يجمعون المثنى طلبا لخفة اللفظ. أعيد، عادة العرب أنهم إذا أضافوا مثنى إلى ضمير جمع، إما جمع إما مثنى. فماذا يفعلون في المثنى هذا؟ يجمعونه. لماذا يجمعونه؟ طلبا لخفة اللفظ. قال ربنا عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت. ما كم قلب؟ ها؟ عائشة وحفص. قلب مين؟ قلبان. لكن ربنا قال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أليس هذا جمع؟ ها؟ هذا جمع. لكن لماذا جمعه ربنا؟ لأنه أنزل قرآنه بلغة العرب، وعادتهم أنهم يطلبون خفة اللفظ. لو قلنا على الوزن الصحيح أو الوزن المتدارك المتعارف: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلبيكما. فقد صغت إيه؟ قلبيكما. لكن ربنا عز وجل لما أنزل كتابه بلغة العرب جعله جامع على لسان العرب على لغتهم، فأضاف المثنى، أضاف القلبين إلى ضمير جمع فجمع. فماذا فعل في المثنى؟ جمع. فقال: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أن المراد قلبيكما. واضح؟ ولذلك قال ربنا عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والعبارة على وزن الكلام مما عملت يدينا. فطلبا لخفة اللفظ جمع ربنا عز وجل المثنى جريان على العرب. وهذا الوجه هو الوجه الأصح الموافق لكلام أهل اللغة. ولذلك فالإفراد، فالصفة لما أفردت كان المراد منها إضافة الجنس، أن الله متصف باليد. ولما جمع ربنا عز وجل جمعه طلبا لخفة اللفظ، ولما ثناه كان المراد به إثبات العدد، إثبات العدد. فلما يقول ربنا عز وجل: بل يداه مبسوطتان، إذن فالمراد أن لله يدين. لله إيه؟ يدين. المبحث الثاني: يد الله عز وجل يمين وشمال أم كلتا يديه يمين؟ هل لله يمين وهل لله شمال أم كلتا يديه يمين؟ أما إثبات اليمين لله عز وجل فمتفق عليه بين أهل السنة أن لله يمين، إثبات اليمين لله متفق عليه بين أهل السنة. وأدلة ذلك كثيرة، منها: والسماوات مطويات بيمين. وفي الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: يمين الله ملأ. فهنا أثبت اليمين. إذن فلله يدان، فلله يدان، ومن اليدين يمين. هل الأخرى شمال أم كلتا يديه يمين؟ أما اليمين فمتفق عليه بين أهل السنة، وأما الشمال فوقع الخلاف بين أهل العلم فيه. فطائفة من أهل العلم أثبتوا لله الشمال، وطائفة لم يثبتوا الشمال لله. فالذين أثبتوا الشمال لله منهم الدارمي وأبو يعلى الفراء، من الذين أثبتوا الشمال لله الدارمي وأبو يعلى الفراء ومحمد بن عبد الوهاب والضيق حسن خان والشيخ غليمان وجماعة. هؤلاء أثبتوا الشمال لله عز وجل، هؤلاء أثبتوا الشمال لله عز وجل. واحتج هؤلاء بحديثين. الأول حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه. حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيمينه ثم يطوي الأراضين بشماله. قال: فهذا الحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشمال لله. وهذا الحديث فين؟ عند من؟ عند مسلم. ثم يطوي الله السماوات بيمينه، أو يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، ثم ذكر النبي كلاما ثم قال: ثم يطوي الأراضين بشماله. هذا الحديث عند مسلم من حديث ابن عمر. الدليل الثاني على قولهم بإثبات الشمال لله حديث أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة والرد على الجهمية، وأخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه البزار في المسند وحسن إسناده، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى بيمينه، فأخرج ذرية بيضاء كالذر، فأخرج ذرية بيضاء كأنها الذر، ثم ضرب كتفه اليسرى بيده فأخرج منها ذرية كأنهم الحميم، يعني في أشد من السواد، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي. الحديث الثاني خاص: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية كأنها الذر، يعني في أشد ما يكون بياض، ثم ضرب كتفه اليسرى، كتف مين؟ آدم عليه السلام، ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية كأنها الحميم، فقال للذي في يده اليمنى: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في اليسرى: إلى النار ولا أبالي. قال: فهذا إثبات بأن إثبات اليسرى لله. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ثم يطوي الأراضين بالأخرى. قال: فلله يدان، فثبت أن له يمينا، فالأخرى تكون شمال. واضح؟ هذه أدلة القائلين بأن الشمال ثابتة لله عز وجل. ومن الذين لم يثبتوا صفة الشمال لله ابن خزيمة وكأن الشيخ الألباني عليه رحمة الله مال إلى هذا القول، واحتج هؤلاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يداه يمين، وكلتا يداه يمين، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يداه يمين. قال فربنا عز فنبينا صلى الله عليه وسلم جعل كلتا يدي الرحمن يمين. فماذا نقول في النصوص التي أثبتت الشمال لله؟ ما هو جوابكم؟ الحديث الأول عند من؟ عند مسلم. الثاني مسند أحمد البزار، تاريخ ابن عساكر في دمشق، وهذه كلها فيها إثبات الشمال لله. الذين قالوا بالمنع قالوا أما حديث مسلم فزيادة الشمال ضعيفة، فزيادة الشمال ضعيفة. قالوا تفرد بها عمر ابن حمزة ابن عبد الله ابن عمر وهو ضعيف. أعيد، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وليس فيه ذكر الشمال، وإنما فيه وبيده الأخرى. وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه من حديث عبيد الله بن المقسم عن ابن عمر وليس فيه ذكر الشمال، وإنما الذي أثبت لفظة الشمال هو عمر بن حمزة ابن عبد الله بن عمر وهو ضعيف. قال وهذه زيادة شاذة، وهذه زيادة شاذة فلا تصح، خرجنا من الأول. وأما حديث أبي الدرداء الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد وفي السنة وأحمد في المسند بن عساكر فله علتان. العلة الأولى أن في إسناده سليمان ابن عتبة، وسليمان هذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة، وضعفه صالح بن محمد جزرة وجماعة من أهل العلم ضعفوه. والعلة الثانية أن في متنه اختلاف، فاللفظ الذي ذكرناه وقال للذي في يساره، الضمير يعود على من؟ قال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في يساره إلى النار ولا أبالي، الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل. هذا الحديث اللفظ اللي أنا ذكرته الضمير يعود، وقال للذي في يمينه، وقال من؟ وقال الله عز وجل للذي في يمينه، يبقى الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل رب الجلال. وقال للذي في يساره، الضمير يعود على من؟ رب الجلال أيضا. قال هذا الحديث، هذا اللفظ إنما ورد في سنة لعبد الله بن أحمد، والذي تفرد به سليمان بن عتبة وهو ضعيف. وقد روى هذا الحديث أحمد بن مسلم وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم بلفظ وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي، قال ايه؟ وقال للذي في كتفه اليسرى الى النار ولا ابالي. واضح؟ فهذا يدل على ان اليسرى المراد بها كتف ادم عليه السلام. وعلى هذا فالأدلة التي فيها إثبات الشمال لله لم تثبت، فهل هذا أيضا يدل على نفي الشمال لله؟ فقال لما قال الله عز وجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يداه يمين، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يداه يمين ليس المراد به نفي الشمال. لماذا؟ لأن العرب لما تتكلم بهذا الكلام لا تريد به نفس المقابل، وإنما تقول هذا من باب التعظيم والشرف والكرم كما يقولون. وذكر هذا البيت ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث، قال يعني كلاما بيت شعري يشبه هذا الذي أذكره، قال وعلى الأعمال أمين من عقيل، وعلى الأعمال أمين من عقيل، وكلتا اليدين له يمين، وعلى الأعمال أمين من عقيل، وكلتا اليدين له يمين. المراد كلتا اليدين له يمين، هل المراد نفي الشمال عنه ولا كلتا اليدين له يمين يعني من باب العظمة والتعظيم لهذا الكلام؟ طيب، فما هو الراجح؟ هل نثبت الشمال لله ولا ننفي؟ فنقول إن نصوص الصفات توقيفية. فإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان علمنا أن لله يدين، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يداه يمين علمنا أن كلتا يداه يمين. وهذا النص لا يفيد نفي الشمال ولا يفيد إثبات الشمال. ولما كانت الأدلة التي فيها إثبات الشمال ضعيفة فنحن نتوقف في إثبات الشمال لله عز وجل، فلا نثبت ولا ننفي، لأننا إن أثبتنا لزمنا دليل على الإثبات والدليل ضعيف، وإذا نفينا لزمنا دليل على النفي، ليس عندنا دليل على النفي. ولذلك لو صح الحديث لكانت صفة الشمال ثابتة لله، لكن طالما لم يصح فنحن لا ننفي، إنما لا ننفي ولا نثبت. ولذلك نحن نقول إما أن تثبت الصفة فنثبتها، وإما أن تنفى الصفة فننفيها، وإما أن لا تثبت وأن لا تنفى فلا نثبت ولا ننفي. إذا انتهينا هذا المبحث، لنا مبحث آخر، هذا المبحث والثالث، وهو إثبات الكف لله. هل لله كف؟ فنحن نقول صفة الكف ثابتة لله عز وجل، صفة الكف ثابتة لله عز وجل. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم من طيب والله لا يقبل إلا طيبا فيأخذها الرحمن بيمينه حتى تربو في كف الرحمن. حتى إيه؟ تربو يعني تربو تزيد في كف الرحمن. فأثبت النبي الكف لله. في حديث آخر، حديث أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع الرحمن كفه بين كفي. إذن فالكف ثابت لله عز وجل. كيف هو؟ لا يعلم كيف إلا الله. لا يعلم الكيف إلا الله عز وجل. إذن فالكف صفة ثابتة لله عز وجل. المبحث الرابع إثبات الأصابع لله. إثبات الأصابع لله، والذي دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن. وفي حديث آخر، حديث ابن مسعود، أن رجلا من أهل الكتاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا القاسم، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وعد أشياء. قال ابن مسعود: حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. كم أصبع لله؟ ها؟ الله أعلم بعدده. هل عندنا دليل؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل بالعدد. طيب، نبحث خالص. إثبات الأنامل لله، إثبات الأنامل لله، والدليل حديث أحمد، حديث اختصام الملأ الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة. وهذا الحديث من إثبات صفة الصورة لله عز وجل. قال: أتاني ربي في أحسن صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي رؤية، ورؤية الأنبياء حق. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: فقلت: أي ربي لا. فكررها ثلاثا والنبي يقول: أي ربي لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع الرحمن كفه بين كتفي فوجدت برد أنامله بين صدري، فوجدت إيه؟ برد أنامله بين صدري. واضح؟ وفي هذا إثبات الأنامل لله عز وجل سبحانه وتعالى. وكل ذلك لا نحن نجسم فنقول يد الله كأيدينا وأصابع الله كأصابعنا، كل هذا منفي عن الله عز وجل، بل نثبت لله الصفة لأنه أثبتها، ونحن متعبدون بكلام ربنا عز وجل. لما يثبت ربنا سبحانه وتعالى له صفة وجب علينا أن نثبتها، لأنه أعلم بنفسه وأعلم بتنزيه نفسه من غيره سبحانه وتعالى. ومع ذلك فنحن نقول نثبتها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، بل ننفي كل ذلك عن الله عز وجل، ونقول لله ما أثبته لنفسه من صفات على ما يليق بالله عز وجل. ولهذا هذا المبحث الذي ذكرناه فيه إثبات اليدين لله عز وجل، وإثبات الكف لله، وإثبات الأصابع لله، وإثبات الأنامل لله عز وجل. وفي حديث أخرجه الترمذي وفيه ضعف، لكن صححه جماعة من أهل العلم، لما طلب موسى بن عمران عليه السلام من ربه عز وجل، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا: فلما تجلى ربه، قال: وما تجلى من ربه إلا قدر أنملة. إلا إيه؟ في حديث إلا أنملة، وفي حديث إلا قدر أنملة، لكن هذا في خلاف أهل العلم. ونحن لا نثبت الصفات بالأحاديث الضعيفة، وإنما نثبتها بالأحاديث التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر في إثبات اليدين لله وما يتعلق بهم من المباحث ذكرناها. ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة إن أذن الله عز وجل بقية الصفات وما يتعلق بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.